بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه ويتخلص من كل ما عليه. يجب على المريض لا سيما إذا كان مرض الموت أن يحسن الظن بالله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ولأن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم أن معنى إحسان الظن بالله عز وجل من قبل المريض أنه يظن بالله عز وجل أنه سيرحمه وأنه سيغفر له وأنه سيعفو عنه. هذا ظنه بالله عز وجل، يظن بالله أن الله عز وجل سيرحمه سيغفر له ويعفو عنه، وكذلك أيضا يتوب إلى الله عز وجل، لأن التوبة واجبة على كل حال ومن كل ذنب، لكنها تتأكد في حق المريض وهو إليها أحوج من غيره لنزول مقدمات الموت به، فيحتاج إلى أن يتوب إلى الله عز وجل من فعل المحرمات من ترك الواجبات، ويتخلص من كل ما عليه من المظالم والحقوق إذا كان قد أخذ مال غيره يرده، إذا كان قد استولى على أرض للغير يردها، إذا كان قد شهد شهادة زور يتحلل من ذلك، وإذا كان قد اقترف شيئا من المظالم لا سيما التي بينه وبين العباد فلا بد من ردها إليه. ما أبي شخص يكون قد سلب ونهب أرضا كبيرة أو جبلا، عند مرض الموت قال: هذا الجبل وقف مقبرة لله عز وجل، أنفع هذا ولا يتخلص من تبعة إثم هذه الأرض بهذا، أو أن هذا قد نهب أرضا جعلها وقف تابع لمسجد، أو جعلها وقف في مسجد أو غير ذلك، لا بد أن يردها لأصحابها. إذا كان أخذ مالا من شخص لا بد أن يرده إليه، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك، اللهم إلا إذا كان لا يعرفه، لا يعرف ذلك الشخص الذي أخذ المال منه، فلا بأس أن يتصدق بذلك المال بنية صاحبه. المهم أن المريض أحق من غيره وأحوج من غيره إلى حسن الظن بالله عز وجل، وإلى التخلص من المظالم والتحلل منها ورد الحقوق إلى أصحابها. ثم قال رحمه الله تعالى، وقد قال الشوكاني رحمه الله في الدراري تعليقا على هذه الفقرة: ويتخلص من كل ما عليه. قال: أما التخلص من كل ما عليه فوجوب ذلك معلوم، وإذا أمكن بإرجاع كل شيء لمن هو له من دين أو وديعة أو غصب أو غير ذلك فهو الواجب، وإن لم يكن في الحال فالوصية المفصلة التي هي أقل ما يجب. وقد ورد الأمر بالوصية، وأنه لا يحل لأحد أن يبيت إلا وصيته عند رأسه، كما في الأحاديث الصحيحة، كما في حديث ابن عمر في الصحيح: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. والوصية تجب في بعض المواضع وتستحب في مواضع وتحرم في مواضع وتكره في مواضع وتباح في مواضع، بمعنى أن الوصية تدور عليها الأحكام التكليفية الخمسة. تكون الوصية واجبة إذا كان لك حقوق على الناس، أو للناس عليك حقوق أو عندك حقوق غير معروفة، ليس هناك وثائق ولا أسانيد ولا شهود، يجب عليك أن تكتب لئلا يضيع حقك ولا يضيع حق غيرك ولا يضيع حق الغير. لأن من جاء يطالب ورثتك بأمانة وديعة ذهب أو سلاح أو مال أو غير ذلك سيقولون هات البرهان. ولو فتح هذا الباب لادعى كل أحد أن الميت عنده ديون، فيجب على الشخص ما ينتظر الشخص أيضا حتى يفجأه الموت أو حتى ينقل إلى العناية المركزة وقال هات الكاتب أكتب وصية. من الآن كل واحد تحت يده أموال وحقوق عامة أو أموال وحقوق خاصة للناس لا بد أن يكتب ويقيد، لا يدري متى يموت، لعله يموت فجأة. فتضيع حقوق الخلق، تضيع حقوق الخلق وتنشغل ذمته بين يدي الله، غيره يتمتع بذلك المال وهو يكون مرتهنا به في قبره وينتظره ما ينتظره يوم القيامة لأنه مفرط. فكل واحد أدرى بنفسه وما له ما عليه، فمن كان عنده ودائع أمانات حقوق للناس تحت يده أموال عامة، أموال عامة كالصدقات والأوقاف وغيرها، لا بد أن يبين، لا بد أن يبين ويكتب ويجعل الوصية عنده وهو في حال العافية قبل أن يفجأه الموت. وإذا كان له عند غيره أموال أو حقوق لا يعلمها الورثة أو الأقارب أو الزوجة أو الأولاد يكتب، يكتب ذلك ويبينه لئلا يضيع، لئلا يضيع ذلك. لأن من الناس من بخله يكون عنده أموال يضعها جزء عند الصديق الفلاني، جزء عند فلان، وجزء يذهب به إلى البنوك الربوية ولا يجوز له طبعا مثل هذا، وجزء يخبئه في مكان معين لا يصل إليه الورثة، بل ربما وضعه في مكان ربما يكون أشبه ما يكون بالقمائم، فيأتي الورثة جمعوا هذه القمائم وإلى المزبلة وفيها ما فيها من الأموال من ذهب أو عملات أجنبية أو غيرها. فالشخص لا يكون مضياعا يضيع ما له وما عليه من الحقوق. قال ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء، وهذا من عظيم إكرام الله عز وجل للمؤمن ورحمته به. والغسل واجب على الأحياء أن يقوموا بتغسيل الميت، ولا يجب على الميت أن يغتسل؟ واجب على الأحياء، الأحياء هم الذين يغسلون الميت. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أن غسل الميت فرض كفاية بإجماع علماء المسلمين، والدليل على ذلك حديث أم عطية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته زينب قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وابدأنا بما منها ومواضع الوضوء منها كما سيأتي. وقال كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في الذي وقصته راحلته في الحج اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. طيب لو أن هذا الميت كان قد اغتسل للجمعة وتطيب ودهن وتجهز هو لنفسه، بعدما خرج من الحمام مغتسل ولبس الثياب يخرج الجمعة مات، هل يغسل هذا أم لا يغسل؟ نعم يغسل، لأن الغسل بسبب الموت ليس بسبب الجنابة أو بعد عهده بالماء. كذلك أيضا لو غرق شخص في الماء في نهر أو في بحر أو في بركة وبقي يوما أو يومين داخل الماء أخرجوه من الماء يجب تغسيله، ولو أخرجناه من الماء لا بد أن يغسل. لو أنهم كسلوا وعجزوا ما أرادوا أن يغسلوه قلنا وله في الماء اغمسوه الآن، ولو غمسه بنية غسل الميت، لأن الواجب غسلة واحدة يفاض فيها الماء على جميع البدن. والسنة يأتي الكلام على صفة غسل الميت من حيث السنة. طيب نعم، لأنها ستأتي معنا، فيعني إنما ذكرت يعني المهم هنا، وإلا فإنها تجب وتحرم وتستحب وتكره وتباح. طيب قال والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه، القريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه. إيش معنى من جنسه؟ ذكرنا على ذكور امرأة مع إناث، فالقريب أولى بغسل قريبه. لماذا؟ لأنه أشفق به وأرحم به وأكثر عطفا عليه. ما يأتي إنسان مستأجر يأخذ الميت يسحبه يقلبه ما يعتني به يحتاج إلى رفق يرفق به. فالقريب أولى من البعيد في الترسيل إذا كان يحسن ذلك. أما أنه يقول لك أبدا أنا لو أرسله أجلس أراه في المنام لمدة شهر ما أستطيع، أو أنه يخاف، أو أنه ما يدري كيف يوصله، يأخذ الماء ومرة واحدة يصبه عليه. لا، إذا كان القريب يحسن فهو أولى من الأجنبي. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، مع أن هذا سيأتي يعني في غسل أحد الزوجين الآخر لكن فيه شاهد عن القريب، قال لها صلى الله عليه وسلم: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. قالت: إذن إني أرى أنك تحب أن يسارع إلي الموت، إذن ستعرس ببعض نسائك في حجرتي آخر اليوم. قالت: إني أراك أنك تحب موتي. هذا والرسول في مرض الموت يقول لها هذا. قالت: لو مت ربما عرست ببعض نسائك في حجرتي آخر النهار. مثل ما يقول بعض العامة، يقول لك الذي يعني تموت زوجته عين في المقبرة وعين دور مرة. فمش كل واحد هكذا، مش الكل من هو منهم. ثم لو فرضنا أنه بعد الأمر سهل في هذا. عند بعض النساء هذا رجل خائن، هذا رجل ليس عنده شيء من الوفاء في مع الزوجة، وهذا يعني من علامات عدم وفائه لامرأته ليس الزواج بعدها. لماذا يتزوج بعدها؟ بل لماذا يسافر؟ ما يضر، كل شيء يجري في مجراه، الحزن يجري مجراه، والزواج والفرح والسرور يجري مجراه، ولا ما يجتمع؟ هو سيحزن بالأيام الأولى فقط إلى أن يتهيأ. المهم، أما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وفي رواية طيب، ولما رواه أحمد عن عائشة أنها قالت: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. ولما عند الحاكم والبيهقي أن أسماء بنت حميس قالت: غسلت أنا وعلي بن أبي طالب فاطمة بنت رسول الله، وهم من أقاربها. وكذلك أيضا لما رواه ابن المنذر وغيره عن سالم بن عبيد الله أن أبا بكر أمرهم أن يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو أبيه، أمر أن يغسل رسول الله بنو أبيه أي أقاربه، قال: وخرج من عنده. والحديث الصحيح المسند. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدراري: قال: للقرابة مزية وزيادة حلو وشفقة توجب كمال العناية، ولا شك أنها وجه مرجح مع علم القريب بما يحتاج إليه من التغسيل. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز: يتولى غسله من كان أعرف بسنة الغسل، لا سيما إذا كان من أهله وأقاربه، لأن الذين تولوا غسله عليه الصلاة والسلام كانوا كما ذكرنا انتهى. طيب، فإذا مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال وليس عندنا نساء يغسلن المرأة ولا رجال يغسلن الرجل، ما العمل؟ جمهور أهل العلم على أنه يم النساء يمن هذا الرجل، والرجال يمم هذه المرأة وتدفن بالتيمم. وذهب ابن حزم وجماعة إلى أن هذا الميت يغسل بثياب المرأة، هذه بثيابها يؤتى بلي أو ماء صب عليها فوق الثياب، وإذا احتاج إلى أن تميل ها هنا أو ها هنا يكون أيضا من وراء ثياب أخرى فيصب عليها الماء. كذلك أيضا رجل بين نساء مات تغسله النساء وهو بثيابه، يصب عليه الماء ولا حاجة إلى التلك ولا صابون من تحت الثياب ولا غير ذلك، يصب عليه الماء فقط يفاض على جميع جسده مرة واحدة، ولا بأس أن يعني يغسل، يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ثم يصب عليه الماء. قال أبو محمد بن حزم الإمام رحمه الله تعالى: مسألة. طيب، قال: فلو مات رجل بين نساء ولا رجل معهم، أو ماتت امرأة بين رجال ولا نساء معهم، غسل النساء الرجل وغسل الرجال المرأة على ثوب كثيف يصب الماء على جميع الجسد دون مباشرة اليد، انتهى. وبه قال الحسن البصري وإسحاق وغيرهما كما في الأوسط لابن المنذر. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع, أو نقل الإمام النووي في المجموع عن الأئمة الأربعة أنه يلمم. جمهور العلماء ما فيهم الأئمة الأربعة الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة على أن الرجل إذا مات بين نساء أو امرأة بين رجال على أنه يلمم, طالما أن واحد من هؤلاء ليس من المحارم ولا من القرابة أو العكس. وابن حزم يرى أنه يوضع عليه ثوب غليظ إضافة إلى الثوب الذي عليه ويصب عليه الماء ثم يكفن بعد ذلك. طيب, قال وأحد الزوجين بالآخر, أي أن الزوج له أن يغسل امرأته إذا ماتت قبله, وللزوجة أو الزوجات أن يغسلن زوجهن إذا مات قبلهن. لما سبق؟ عائشة رضي الله عنها قالت لو استدبرنا من أمرنا ما استقبلنا ما غسل رسول الله إلا نساؤه. لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا, لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ما ضرك لو مت قبلي أن أغسلك وأكفنك. فإذا يجوز للرجل إذا ماتت امرأته قبله أن يغسلها هو, ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها, وإذا كان الرجل له أكثر من امرأة لا بأس أن يغسلنه جميعا. هذا إذا كنا يطقن ذلك ويجرؤن عليه, لأن من النساء من قد لا تستطيع ذلك. وهكذا أيضا الرجل قد يكون عنده من الوجه على امرأته ما لا يستطيع مع هذا الوجه أن يغسلها. طيب, لو أن رجلا طلق امرأته طلاقا رجعيا وهي في العدة في الشهر الثاني ماتت حزنا وكمدا وأسفا على طلاقه لها, قال أنا لها أغسلها, يجوز أو لا يجوز؟ عندك يا أخي عبد الملك؟ يجوز, ماتت من بسببه انه طلقها, هي زال الزوجة. المرأة في العدة, المرأة المطلقة طلاقا رجعيا في العدة هي زوجة في كل شيء الا القصر, والا زوجة في كل باب الا في القصر. فلو مات هو جاز لها ان تغسله ان شاءت, واذا ماتت هي يجوز ان يغسلها ان سمح له بذلك. أما إذا لم يؤذن له بذلك مش واجب على أن يغسلها, يقول أبدا أنا الزوج الله ما أحد أقربها أنا الذي أغسلها, فهو عارض طلقها. فالمهم لو أنه رغب بذلك وأذن له بهذا لا بأس, فهي لازال الزوجة ويجوز له ذلك. قال ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى مذهبنا استحباب غسل الميت ثلاثا, فإن لم يحصل الإنقاء زدنا حتى يحصل, ويستحب بعده الإيثار. وبهذا قال جمهور أهل العلم لحديث ابن عطية لما ماتت بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك, لكن يكون الغسل وترا يعني بالوتر, إذا لم تكمل ثلاث لا بأس, خمس ما تكمل خمس لا بأس, بسبع. وذلك إذا كان الميت قد مرض وقتا طويلا تراكمت في جسمه الأوساخ وغير ذلك قد يحتاج إلى أكثر من الثلاث. أما الميت ربما يموت فجأة ونحو ذلك قد تكفيه الثلاث, قد تكفيه ثلاث الغسلات. المهم إذا كفت الغسلات الثلاث فلا بأس, لكن الماء يكون معتدل لا حار حرارة شديدة, ويعني جاي ريشوف ويعني المطلوب تغسيل. فماذا الميت؟ لأن إذا فعل شيء بالميت ويؤذى حرم على من فعل ذلك, ولا يأتي أيضا ماء بارد برودة شديدة, يعدل هذا الماء ويغسل ويكون بماء سدر. وذلك أن السدر يلين الجسد ويخرج الأوساخ, سدر المعروف, فيمكن أن يؤتى بأوراق خضراء ويعني تخضب وبعد أو تخلط أو أنها تدق أو تعصر توضع مع الماء يخبط هذا الماء حتى تخرج له رغوة ويبصر جسد الميت، فيكون فيه ترطيب وإزالة أيضا للوسخ. في آخر غسلة يوضع معها كافور كما سيأتي. هذا الكافور يطيب البدن ويمنع سرعة مجيء الهواء إلى جسد الميت. الهواء ما تأتي بسبب الكافور إذا وضع في آخر غسلة، وما تسارع إليه الهواء من الديدان ونحوها في القبر بسبب الكافور، ويطيب أيضا البدن ويصلبه، يطيب هذا البدن كما سيأتي. المهم أنه يغسل الميت ثلاثا أو خمسا بماء وسدر وفي الأخيرة كافور. والسبب في ذلك كما قال الحافظ ابن حجر أن يكون الكافور في آخر غسلة. قال الحافظ في الفتح: وظاهر الحديث هو جعل الكافور في الماء، وبه قال الجمهور: والحكمة من الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع أن فيه تخفيفا أو تجفيفا وتبريدا وقوة نفاذ وخاصية في تطيب بدن الميت وطرد الهوام عنه ومنع إسراع الفساد إليه، لا يسارع إليه الفساد، يطرد الهوام، يطيب بدن الميت، يجففه ويبرده. كل هذه من الفوائد لأن يجعل في آخر غسلة مع الماء كافور، يخلط الكافور بآخر غسلة في القدر ثم يصب على جميع جسد الميت. قال: وتقديم الميامن لحديث أم عطية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. يبدأ بالميامن ومواضع الوضوء، ينجى أولا، يأتي الغاسل يعصر سرته ومع الضغط إلى داخل مرة أو مرتين أو ثلاث، والمقصود بهذا إذا كان في بطنه شيء يخرج، ما يبقى أثناء التكفين وأثناء الحمل والإزالة للقبر، لأن الميت مسترخي، لو بقي على حاله في بطنه ما في بطنه قد يخرج هذا أثناء التكفين والحمل والدفن. وبعض الناس ممن لا يعلم من الجهلة يأتي ويقول: أعوذ بالله رائحة الميت كريهة، الله أعلم إيش كانت أعماله، وهو إنما بسبب خروج هذا الذي كان في جوفه. فعند التغسيل أول ما يبدأ يضغط سرته، يعني يعصر سرته مع الضغط إلى داخل مرتين أو ثلاث، أو يضع يده هكذا من أعلى ويضغط إلى أسفل الغاسل مرتين أو ثلاث مع الضغط إلى أسفل، من أي أنه إذا كان هناك شيء في المعدة والأمعاء يخرج يخرج. ثم يلف يده بخرقة وينجيه ويغسل ذلك الموضع. ولا يجوز للغاسل الرجل أن يطلع على عورة الرجل الميت، ولا يجوز للغاسلة المرأة أن تطلع على عورة الميتة المرأة، بل يوضع على فرجه وعورته، يوضع عليه إما فوطة أو منشفة أو خرقة أو غير ذلك، ويكون اليد يكون فيها كفوف أو فيها شيء من القماش أو القطن، وتكون من تحت هذا الساتر لئلا يطلع الحي على عورة الميت. ما يأتي البعض يجرد الميت ومن دخل رأى ومن خرج رأى، إن كانت امرأة من دخلت رأتها ومن خرجت رأتها، وإن كان رجل كذلك، لا يجوز. يجب على الغاسل أن يستر عورة الميت عند تغسيله، فبعد أن يصفي بطنه وينجيه يبدأ بمواضع الوضوء، يغسل فمه، يدخل شيء من الماء، فرقة جديدة يغسل، يعني شيء من ينظف أسنانه، ما حاجة إلى حلق العانة. البعض يأتي يقول نحلق عانة الميت، يقصر له شاربه، جالب ما يحلق لحيته، حرام، ما يجوز لا الحي ولا الميت حلق اللحية، فيقول يقصر شاربه وما أشبه ذلك، ونتف إبط ميت واحد رافع اليد وهذا يسحب يعني ينتفع إبطه، لا. الميت إذا كان قد ترك هذا عمدا مفرط وفرطه قادر على إزالة هذه الشعور فيأثم، ولا ينفعه إزالة هذه الشعور، ما ينفع أن يفعل الأحياء به ذلك. وإن كان قد تركها لعذر المرض ما استطاع أن يزيلها، ما عليه شيء، بقيت أو لم تبقى، فلا حاجة إلى حلق عانة الميت ولا نفس إبطه ولا تقليم يعني أظهاره، لا، لو كان فيها شيء من الوسخ وقل لي ما لا بأس. شاربه لو كان سائر مرض قطال لا بأس من تقصيره. كذلك أيضا شعره يمشط، يمشط شعره قسمين، المرأة تظفر يظفر رأسها ثلاثة قرون كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل بابنته، وتلقى من ورائها، تلقى إلى وراء ظهرها يعني من الجهة اليمنى من الجهة اليسرى ومن الأمام، ثم الضفائر كلها تلقى من الخلف، تلقى إلى الخلف، ثم يوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل شقه الأيمن، يصب الماء على الشق الأيمن، ثم على الشق الأيسر، ثم يؤتى بالماء الذي فيه الصابون أو السدر ويغسل المرة الثانية، ثم يصفى المرة الثالثة. المرة الثالثة هذه إذا كانت كافية الثلاث يخلط بها كافور ويغسل جسده كاملا، يغسل جسده كاملا. وإذا كان لا يكفي زادوا إلى أن تكون الخامسة، وجعلوا في الخامسة كافور، خلطوه بالماء وفعلوا. لو فرضنا أنه ما فيه لا ماء ولا كافور، لا بس، مش واجب، ولا يأثم المغسلون إذا لم يجدوا شيئا من ذلك. طيب لو أننا لم نجد مغسل يعرف السنة ويعرف كيف يغسله التغسيل المطلوب، لا بس لو غسله أي أحد، إذا لم يوجد المطلوب أن نغسله مرة واحدة، المطلوب أن نفيض الماء على جميع بدنه ولو مرة، ولو مرة، لأن هذا فرض كفاية على الأحياء، لا بد أن يغسل. ولو كان الميت قبل أن يموت خرج من حمام، من مستحم، ولو من حمام بخار، وخرج واغتسل وصفى ولبس وطيب ثم مات، يجب أن نغسله، لأن هذا تغسيل سببه الموت، مش لأي أنه جنابة أو لأي أنه يعني متسخ أو غير ذلك، سببه الموت يغسل. طيب أحيانا بعض الناس يحصل حادث سيارة والميت هذا جسمه رأسه في ثلاث أربع فتحات، في صدر، في يديه، في رجليه، لو جئنا نغسله ربما يعني الماء يدخل إلى جوفه وإلى رأسه، ما العمل؟ العمل حينئذ إذا لم نتمكن من غسله يمم، إذا أمكن الفتحات معروفة وضعنا عليها قطن ولاصق وغسلنا الباقي، سواء كانت الفتحات في أي موضع، ولا بأس أن يخيطوها. لو وجدنا الميت قد جاء شخص اعتدى عليه بقر بطنه، طيب ندفنه هكذا، خيط بطنه. لو وجدنا ميت قد جاء شخص قطع رأسه ظلما وعدوانا، لا بأس لو أننا نخاطه وغسلوه بعد ذلك ودفنوه، يغسلونه بعد ذلك ويدفنونه. وسيأتي معنا فيما بعد، لو لم نجد من شخص إلا بعض أعضائه هل نغسل هذا العضو ونصلي عليه ونكفنه؟ وجدنا الرجل فقط، ايش نفعل؟ الله أعلم. وجدنا الرجل فقط يا أخنا سمير، ليش؟ طيب يعني لماذا ما نغسله ونكفنه ونصلي عليه؟ ها؟ طيب ما وجدنا إلا هذا الجسم، يمكن نقول مات. يعني إذا كان يعني علم أن الميت مثلا وقع انفجار وتناثر الأشلاء وما وجدنا إلا الرجل، لا بأس نفعل به هذا. لكن لو كان نحن نسير في الطريق وجدنا رجل، ربما الميت باقي يشيل رجل ثاني، هو سليم يعني ما مات، لم يمت. لكن لو وجدنا الرأس معناه أنه يمشي في مكان ثاني، هذا الحرس ثاني دون رأس، لا يمكن هذا، هذا لا يمكن. معناه أو وجدنا النصف الأعلى منه أو النصف الأسفل منه، لا يمكن أن يعيش مع هذا، لا يمكن أن يعيش مع هذا. إذا وجدنا إلا هذا الجزء نغسله ونكفره ونصلي عليه. لكن لو وجدنا رجل، يد، يد ورجل، رجلين، يمكن يعيش بدون رجلين، بدون يدين، يمكن أن يعيش، إلا أن نتيقن أنه قد مات، عندنا يقين أنه قد مات وما عثرنا إلا على هذا الجزء. السيارة التي تقلبت يعني حادث مروع كبير، ما وجدنا من هؤلاء ركاب إلا أجزاء، هذا لا بأس. فأما أننا وجدنا الرجل ذهبنا به نصلي عليه إلا هو جاء، إيش نفعله؟ حق من الرجل. هذا أمر آخر. المهم أننا إذا تيقنا أو غلب على الظن أن الرجل قد مات ولم نعثر إلا على جزء منه، لا بأس، كما لعله يأتي معنا. طيب قال وتقديم الميامن ولا يغسل الشهيد، نعم الشهيد الذي هو شهيد المعركة، هذا لا يغسل شهيد المعركة، لا يغسل. ولهذا قال ابن قدامة أما الشهيد طيب فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، لا نعلم فيه خلافا، وقال النووي في المجموع رحمه الله تعالى قال في الشهيد لا يغسل والإجماع على ذلك حكى غير واحد الإجماع على أن الشهيد لا يغسل. طيب إذا كان لا يغسل ماذا نعمل؟ نأتي بكفن منه وبثيابه وبدمه يبقى دمه في وجهه في جسده في يده في رجله بثيابه نأتي بكفن نلفه بالكفن وندفنه بدون غسل لأنه شهيد والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون ولا يجوز لنا أو لا يشرع لنا تغسيل هذا الشهيد لا يشرع لنا تغسيل هذا الشهيد لكن شهيد المعركة أما المبطون والحريق والغريق وصاحب الهدم والمرأة إذا ماتت بسبب تعسر الولادة وما أشبه ذلك ممن ذكرهم رسول الله بالشهادة هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم بلا خلاف بلا خلاف. البعض يأتي شخص غرق قال شهيد أحد يغسله ولا يصلي عليه هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه بلا خلاف. كذلك أيضا شخص احترق إن أمكن تغسيله دون أن نصب عليه الماء ويتناثر اللحم فنغسله. إذا كنا إذا غسلنا تناثر لحمه فحينئذ نيممه ونكفنه ونصلي عليه. كذلك أيضا صاحب الهدم نهدم عليه جدار نهدم عليه بيت كانوا يشتغلون في حفريات انهدمت عليهم هذا شهيد. لكن هؤلاء شهداء في حكم الآخرة ليسوا شهداء في حكم الدنيا. في الدنيا معاملهم معاملة سائر الموتى من التغسيل والتكفين والصلاة والصلاة عليهم. حتى لو كان كذلك حتى لو تيقنا أن هذا كان جنبا لو كان جنبا فلا لأن حنظلة غسلت الملائكة هم غير مكلفين أصلا ونحن لسنا مكلفين مثل هذا وإنما كان طلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كرامة له كان في هذا كرامة له. فالشهيد حتى لو مات على جنابه ما نوصل يعني من قتل ظلما يكون شهيدا. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه مات في المسجد طعنه أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك إيش شهيد. عثمان رضي الله عنه قتل في بيته ظلما وعدوانا سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهيد. علي بن أبي طالب قتله الخارجي عبد الرحمن بن ملجم في 17 من رمضان في المسجد هو خارج لصلاة الفجر وضربه في قرن في رأسه ضربة عظيمة بالسيف قال لو ضربت بها جبل لانفلق. ففي رمضان 17 من رمضان يعتبرها من أعظم القربات أنه قتل خير أهل الأرض في وقته وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء جميعا مظلومون. شخص أيضا اعتدي عليه مظلوم وناس قطاع طرق عرضوا له قتلوه أو اعتدى عليه شخص ينازع جنبيته أو ينازعه شيء من ماله وقتله ظلما هذا أيضا شهيد مظلوم. طيب قال ولا يغسل الشهيد قال ويجب تكفينه بما تيسر هذا أيضا من فروض الكفاية ويجب على الأحياء أن يكفنوا الميت من هؤلاء الشهداء غير شهداء المعركة وسائر الموتى يكفنوه بما يستره يكفنوه بما يستر بدنه الواجب ما يستر البدن. النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث أثواب ثلاث قطع بيض سحولية من سحول اليمن من هنا من السحول كانت تلك الأيام تنتج القماش والآن تنتج القات يعني في الغالب في الغالب ولا حول ولا قوة إلا بالله بئس للظالمين بدلا بئس للظالمين بدلا. فاستبدلوا بالقماش والذرة والبر وغيرها هذه الشجرة الخبيثة ما وجدت هذه الشجرة ولكم أن تتعبوا تعتبروا في مكان إلا كثرت الرماية في الليل وكثر القتل والقتال وكثر السرق وكثر العدوان. في الغالب ما تجد قوة عين كبير وغني وإن كان غني المصائب والدبور محلق عليه 24 ساعة في نفسه في أهله في أولاده مشاكل لا ولا ولا آخر لا ولا لا ولا آخر. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كفنا في ثلاثة أثواب بيض سحولية ويستحب أن يكفن غيره كذلك تأسيا بما اختاره الله عز وجل ورضيه لنبيه ولا يرضى الله كما قال العلماء لنبيه إلا ما هو أفضل وأكمل. حينئذ كيف سنفعل؟ الثلاث القطع هكذا، هذه القطعة الأولى وهذه الثانية وهذه مثلا الثالثة، وضعنا واحدة فوق الأخرى، لا سروال ولا عمامة ولا صديرية ولا شيء، ثلاث قطع. وضعنا الميت هكذا هنا، ثم جئنا بالقطعة الأولى نلفها من هنا، والثانية من الجهة الثانية من هنا، الثالثة نبدأ من هنا ثم من هنا، الثالثة الثالثة العكس، ثم نربط من أعلى ونربط من الأسفل، وربطنا من عند الساقين الركبتين الفخذين الحقل الصدر، وهذا هو الكفن المشروع. ما في لا عمامة ولا في صبيرية ولا في سروال، نحتاج إلى هذا كله. وهذا الأمر يعني إنما فعله من فعله من الناس. والآن تذهب تقول لهم كفن في بعض المحلات، جاء لك بكفن جاهز بالسروال والصبيرية والعمامة ونحوها، لفافة الرأس وغيرها، سيقف على وجه جنبي مسدس يسرعه القبر. فيعني إيش الحاجة إلى هذا؟ صبيرية ويعمموه وغير ذلك، ما يحتاج. يحتاج إلى أن يوصل ويطيب، يطيب بدنه، يبخر كفنه، يبخر كفنه كما أوصى ابن عباس وابن عمر وجماعة من الصحابة، أوصوا بأن تبخر أكفانهم بالعود، أوصوا أن تبخر أكفانهم بالعود. وقد ذكر بعض الفقهاء ولعل بعض وسائتي منهم ابن المنذر أنه يستحب تبخير كفن الميت، نأتي بخور جيد، بخور جيد نكفن ونبخر هذا الكفن ونطيب بدن الميت. نشدون من عطر أبو حنش جنة النعيم الذي يعني يأتي بالزكام، وإذا لمست بدن الميت تحتاج لك فلاش وكلوركس وما يعني ثلاثة أنواع من المنظفات تزيله من يدك، تبقى يدك رائحة. وقالوا هذا جنة النعيم لحق الأموات. وأبو حنش ما الذي قال لك؟ لو في طيب جيد لا بأس، يطيب به الميت، يطيب به الميت بخور، يبخر كفنه، ثم بعد أن يوضع في الكفن لا بأس أن يدار عليه بالمبخرة ثلاث مرات، يبخر هو أيضا الميت، يوضع عليه شيء من الريحان والمشطر وغيرها في يعني كفنه، في كفنه بجوانبه على صدره عند رجليه وعند يعني رأسه، فيكون على مثل هذا الحال. أما وضع الحنة داخل القبر غير مشروع، فرش القبر بالحنة ولا المجنة هذا غير مشروع، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به ولا أوصى به ولا فعله الخلفاء الراشدون، فما حاجة إلى مثل هذا. فالمهم أن الميت يكفن بما يستره، يكفن الميت بما يستره، ويستحب ويندب التبرع بكفن الميت فيه أجر عظيم. كذلك أيضا الذي يوقف مقبرة، بيوت الموتى، بيوت الموتى فيه أجر عظيم. كذلك الذي يغسل الميت فيستر عيوبه، ولذلك لا بد أن يكون الغاسل للميت أمينا. لو رأى بعض العيوب في جسده، رأى بعض الأشياء، رأى بهق أو رأى برص كان غير ظاهر، أو رأى أن الميت تغير، أحيانا يكون الميت يستخدم أدوية يتغير، أو أنه لطول وقت أو غير ذلك تغير لون، ما يخرج أعوذ بالله يخرج من شربه من الناس، الميت تغير، الميت حصل له كذا وكذا، انتفخت بطنه. طيب ولو انتفخت بطنه هذا أمر طبيعي، مما فيه من جهل الغاسل هذا أنه لو عصر بطنه وأخرج ما فيه ما حكاية تنتفخ، لأن الطعام الموجود بعد أن استقر الميت ومات ما بقي هناك أي حركة ولا شيء، الطعام هذا الموجود ربما تنتفخ بطن الميت وهكذا، هذا أمر طبيعي، ما في سوء خاتمة ولا في علامة من هذه العلامات. فلا بد أن يكون الغاسل أمينا، يكون أمينا إذا رأى شيئا من العيوب أو نحو ذلك يستر على الميت. وقد جاء حديث أورده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز، وهو عند الحاكم والبيهقي وغيرهما، من حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل مسلما فكثم عليه غفر الله له 40 مرة. من غسل مسلما فكثم عليه غفر الله له 40 مرة. قال: ومن حفر له حفرة فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. حفرت قبر لميت، أنت حفرت قبر لميت ومن أين لم يدفن فيه، لك هذا الأجر، كأنما سكنته في بيت لك الأجر إلى يوم القيامة. فكيف بالذي يوقف مقبرة؟ الأجر أعظم، في من أوقف مقبرته. قال ومن حفر له فأجنه، يعني ستره، أجنه معنى ستره داخل هذا القبر بهذه الحفرة. قال أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. أخرجه الحاكم والبيهقي وصححه العلامة الألباني رحمه الله. هذا فيه أجر عظيم لمن غسل الميت فستره، ولمن حفر الميت قبرا، ولمن أيضا كفن الميت تبرع له بكفن. فالإنسان ما يبخل، لو قالوا مات فلان تعال نحفر قبر وأنت قادر على أن تعينهم، أعينهم بالحفر. لو كنت مستطيع أن تشتري له كفنا اشتري له كفنا، اشتري له كفنا. أنت مستطيع أن تغسل وتحسن افعل واكتم عليه. قال ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره، حتى إذا كان لا يملك إلا ذلك الشيء فقط. وذلك للحديث خباب بن الأرض قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجله شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أرنعت له ثمرته فهو يهدبها. قتل يعني مصعب بن عمير يوم أحد، فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه الإذخر. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط اختلف أهل العلم في الكفن من أين يخرج، فقال أكثر أهل العلم يخرج من جميع المال، يعني من رأس التركة نخرج الكفن. طيب قال وبهذا نقول لأن في خبر مصعب بن عمير دليل على ذلك، وهو قوله لم يترك إلا نمرة أو بردة كفن فيها. قال ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة، لا بأس أن نكفنه بثوبين ثلاثة بدون مغالاة، في الثمن ولا مغالاة في عدد القطع. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في سير الجرار قال قد حصل الاتفاق على أن الواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن، إذا كان غليظ سميك واسع يكفي واحد، ويستحب أن يكون مكفنه بثلاث قطع. قال وقال ابن حزم في المحلى، انتهى كلام الشوكاني، قال ابن حزم في المحلى وأفضل الكفن للمسلم ثلاثة أثواب بيض، يعني ثلاث قطع ثلاثة ثياب. قال وأفضل الكفن للمسلم ثلاثة أثواب بيض للرجل يلف فيها لا يكون فيها قميص ولا عمامة ولا سراويل، ما تخير الله لنبيه إلا أفضل الأحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. انتهى كلام ابن حزم. وبهذا قال الجمهور جمهور أهل العلم. قال ابن المنذر في الأوسط واختلفوا في عدد كفن المرأة، فقال كثير من أهل العلم تكفن المرأة في خمسة أثواب: درع وخمار ولفافتين وثوب لطيف يشد على وسطها يجمع ثيابها انتهى. هكذا قال ابن المنذر رحمه الله، ونسب هذا إلى كثير من أهل العلم. وقال ابن قدامة في المغني إنما استحب ذلك، أي في حق المرأة الزيادة، قال لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل بالستر لزيادة عورتها على عورته، فكذلك بعد الموت عورة الرجل من السرة إلى الركبة المرأة كلها عورة، فلذلك يبالغ في سترها في الحياة، وكذلك أيضا بعد الوفاة. واليوم الرجل ثياب كثيرة والمرأة يعني إلى نصف الساق وإلى أصغر ما يكون، ما في إلا خيط من فوق وإلى نصف الساق إلا الركبة، مع الحرص على الارتفاع، الحرص على المستوى يرتفع من تحت ينزل من فوق إلى أين؟ طيب إلى أين؟ مع الضيق ومع أن الكثير ربما يكون شفافا، ربما كان شفافا، وعادوا مع هذا خزق في البطن خزق في الظهر خزق، يعني حال يعني كما هو مشاهد واقع الآن، يعني حال يؤسف منه. الرجل يجر ثوبه في الأرض مسبل والإسبال المحرم، والمرأة قد شمرت إلى ما فوق الركبة وتحتها بقليل مع ضيق تلك الثياب، وهذا أمر منكر. قال ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، هذا مبتدأ الدرس القادم إن شاء الله. هذا سببه يعني التمارين الرياضية هذه اللي يفعلونها الميت سببه تأخير الدفن والمطلوب المبادرة بالدفن. لكن بعضهم يعني يموت الميت بعد العشاء ولا يتيسر لهم حفر قبر ولا مزيد الكفن ونحو ذلك، والناس يحتاج يجمع الناس في الفجر فيحتاجون أن يفعلوا بهم في هذا. لكن لو أنهم بعد ما مات مباشرة غسلوا وكفنوا ما يحتاجهم مرنوه ولا شيء. لكن يقول لك لا، لو غسلنا الميت في الليل وجاءت امرأة تنظر إليه انتقض الغسل، لو جاءت امرأة المسلم انتقض الغسل. إيش الدليل على الخرافة هذه؟ من أين يأتي بهذا الكلام؟ ما هو الدليل على أن الميت لو لمسته امرأة أو نظرت إليه امرأة انتقض الغسل؟ من أين هذا؟ ما على هذا أثار من العلم؟ هذا من أوهام العوام. فلو أنه مات في الليل غسلوا وكفنوا وجهزوا يبقى إلى الصبح، يقول لك ما أصبح إلا وهو يابس. طيب عيوه تبكروا تسابقوا معه ليش؟ وإن كان وإن كان كذلك يغفل على حاله وما في قبله ما حد. فمعروف يعني أشياء وبحر زاف وغيره، واحد عند اليدين واحد عند رجلين واحد. المهم استنفار طيلة الليل. محاضرة يوم غد إن شاء الله للشيخ الفاضل أحمد بن ثابت الوصابي، وذلك في مسجد أبلان القديم بين مغرب وعشاء. خطبة في الجمعة غدا في مسجد مارح للأخ علي بن غانم الصدري. لكل يدين كتاب صاحب هذا الورق يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده من كتاب. طيب نحاول نجيب عن الأسئلة المتعلقة بالدرس، لأن بعضها قد صدق في أحكام الجمعة وغيرها. كيف يمكن رد المال العام لمن أراد التوبة؟ يرده إلى خزينة الدولة إذا كان هذا المال العام أخذه من الدولة، إذا كان مال وقف ولا صدقة فيصرفه في مصارفه. كيف يتحلل من شهادة الزور؟ إذا كان شهد على شخص زور وقتلوه بشهادته يقتل به، سلم النفس يقتل. يعني الآن شخص شهد زور على شخص، جاء اثنان شهدوا زور عليه قتلوه بسبب الشهادة هذه، هم الآن قتلوه عنده يقتلون به إذا أرادوا يتخلصوا من شهادة الزور. إذا كان شهد زور وضاع حق يضمن هذا الحق الذي ضاع، حق المال وغيره. إذا كان بشهادة الزور اعتدي على شخص بالسب والشتم أو الضرب أو الإهانة أو سوء الظن فيأتون إليه ويتحللون منه. المال العام إذا كان مال الدولة يسلم للدولة، إذا كان مال عام مثل أوقاف صدقات ومال يوزع الفقراء والمساكين يوزع في باب. لمن يشتري لمن يأتي بالكفن، لمن يأتي بالكفن. قال ومن كفنه يعني من جاء بالكفن، وليس المقصود أنه من باشر التكفير. من باشر التكفير مأجور له أجر، لكن هذا الذي اشترى الكفن يعوض بذلك، يعطيه الله تعالى مقابل هذا الكفن الذي اشتراه ووهبه له، يعطيه الله تعالى من سندس واستبرق الجنة. لا، المقصود بالذي حفر، حفر القبر، لأنه بالحفر قد ستر جسده بهذا الحفر. إذا كان ما في الحافر أخذ فلوس للذي دفع الأجر، ما هذا قد أخذ أجره الدنيا، مش عاد باقي له يوم القيامة. إذا كانت من الأجر خلاص، هذا من مال ميت، ما في يعني ما يترتب عليه شيء. ماذا نفعل بالأجزاء المبتورة من الإنسان بسبب المرض؟ ندفنها في مكان طاهر، ندفنها إذا قطعت يد إنسان بسبب مرض أو رجله، ندفن هذه اليد وهذه الرجل مكان طاهر فقط. طيب إلى هنا جزاكم الله خيرا.